تكلم عن صفة الإرادة لله. الإرادة بمعنى المشيئة صفة لله تعالى يخصص بها الممكن العقلي بالوجود بدل العدم وبصفة دون صفة، والإرادة شاملة لأعمال العباد الخير منها والشر، فكل ما دخل في الوجود من خير وشر فبمشيئة الله تعالى وقع وحصل، ولولا تخصيص الله تعالى للحسنات بالوجود ما وجدت، وكذلك الكفريات والمعاصي لولا تخصيص الله تعالى لها بالوجود ما وجدت. ولا يقاس الخالق على المخلوق، ففعل العبد للشر قبيح من العبد، لأنه منهي عن فعله، أما خلق الله للشر فليس قبيحا من الله، وكذلك إرادة الله لوجود القبيح ليس قبيحا من الله، إنما القبيح فعله وإرادته من العباد. فالله تعالى هو الآمر الناهي الذي لا آمر له ولا ناه، وليس عليه محكومية لأحد. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله مالك كل شيء وله التصرف بما يملك كما يشاء، ولا يوصف بالظلم.